إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. أعتقد أننا شرحنا هذا الحديث. نعم. قال: وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن ست، قال: وأنا ابن ست أو سبع سنين. قال: رواه البخاري وأبو داود والنسائي. روي هذا الحديث هو عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي رضي الله عنه. أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤم قومه في الصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، ولذا ذكره الحافظ هاهنا، ذكر حديثه ليبين لنا حكم ائتمام البالغ بالصبي، يعني أن يكون الصبي إماما لمن هو بالغ. وفي هذا الحديث أن عمرا كان ابن ست أو سبع سنين، فكان قومه يقدمونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أكثرهم قرآنا رضي الله عنه. وهذا الحديث سياقه أطول من ذلك، يقول فيه: جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا فيه أن الأذان فرض على الكفاية، أما كونه فرضا واجبا فمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قال فليؤذن، والأمر للوجوب ولأحاديث أخرى، والأذان من شعائر الإسلام. وأما كونه فرضا على الكفاية فلقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن أحدكم، ولو كان فرضا على كل أحد لقال فلتؤذنوا. قال وليؤمكم أكثركم قرآنا، وهذا فيه دليل على أن الذي يقدم في الإمامة هو الأكثر حفظا للقرآن، يعني كأن هذا الحديث يفسر الحديث الذي بعده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. فأقرأهم بمعنى أكثرهم قرآنا. قال وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، يعني كان ينتظر الركبان الذين يأتون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ من فيهم القرآن. قال فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكان علي بردة ثياب، يعني كنت إذا سجدت تقلصت عني، وهذا يدل على شدة حاجتهم وفقرهم وقتئذ. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عن نست قارئكم؟ يعني كان إذا سجد انكشف فخذه أو دبره أو غير ذلك، وكان صغيرا، كان ابن 6 سنين. قال: فاشتروا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. إذن الحافظ رحمه الله ذكر هذا الحديث ليبين لنا حكم إمامة الصبي الصغير لمن هو أكبر منه. فهذه الإمامة إمامة صحيحة في الفرض والنفل، يعني إن جازت في الفرض ففي النفل من باب أولى. كان يؤم قومه في صلاة الفرض، واضح، لأنه كان أكثرهم قرآنا. لكن هذا يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه أن يكون عارفا بأحكام الصلاة، يعني لا يكفي أن يكون حافظا لكتاب الله، لكن لابد أن يكون عارفا بأحكام أو بأحكام الصلاة، لأن الصلاة لا تتم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن لا يقتصر على حفظه القرآن، لكن لابد أن نضم إلى ذلك معرفته للأحكام الأساسية للصلاة. وهذا قول جمهور أهل العلم، واضح، هذا قول الجمهور أن إمامته تصح، أن إمامته تصح بناء على هذا الحديث الذي معنا. فهذا وقع، والوقوع دليل الجواز كما يقول أهل العلم، طالما أنه وقع في زمن تشريع ولم ينكر الوحي ذلك دل على جوازه، لأنه لو لم يكن جائزا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لعل النبي لم يطلع على ذلك أنه كان في قومه. نقول: لكن الوحي لا يقر على بطل، فحتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على ذلك فأين رب النبي؟ والزمن زمن تشريع، ولذا يقول الصحابة: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان الواحد يأتي أهله، فإذا أراد أن يعني يفرغ شهوته كان يفرغ الشهوة خارج الرحم. لو كان هذا لا يجوز لنهاهم القرآن، فكانوا يقولون: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أقرهم على ذلك. فالزمان زمان تشريع. وهؤلاء الذين قدموا عمرو بن سلمة ابن سلمة رضي الله عنه كانوا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعلم لهم مخالف في هذه المسألة، فكان يؤمهم في الفرض والنفل رضي الله عنه. أنا قلت هذا القول قول الجمهور، لا، قول الجمهور على خلافه، يعني هذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، والجمهور على أن إمامته لا تصح، لكن كما قلنا الدليل خلاف قول الجمهور، لأن الدليل قوي، أقرهم الشرع على ذلك، والصحابة كانوا يصلون خلفه الفرض والنفل، وكان أكثرهم قرآنا. الجمهور استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه. قالوا: فصلاة البالغ خلف الصبي صلاة الفرض هذا اختلاف على الإمام وقد نهينا عنه، والشرع قد رفع القلم عن الصبي، إذن لا تصح الصلاة خلفه لأنه في حكم المجنون، رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى، والحديث قرن المجنون والنائم مع الصبي، قالوا فحكمهم واحد، وهذا يدل على عدم صحة صلاة أو إمامة الصبي، إن صلى لنفسه فصلاته صحيحة. لكن هذا قول مرجوح لأن الدليل على خلافه، والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، الأصل أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هذا الحديث أصل في الإمامة، يبين لنا من أحق بإمامة الصلاة، ومن الذي يقدم على غيره. والحديث وإن كان قد ورد بصيغة الخبر، إلا أن المراد به الأمر، فهو خبر في معنى الإنشاء. يؤم القوم يعني اجعلوا هذا إماما. من الذي يقدم؟ قال: أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم حفظا. لو كان عندنا إمامان، واحد يحفظ القرآن كاملا والآخر يحفظ نصف القرآن، من الذي يقدم؟ الذي يحفظ القرآن كاملا. يفسر هذه الرواية حديث من؟ عمرو بن سلمة: وليؤمكم أكثركم قرآنا. واضح؟ لكن الأفضل أن يجتمع مع ذلك، يعني مع كثرة القرآن، أن يجتمع مع ذلك أمران. الأمر الثاني وهو مسألة ألا يلحن في قراءته، يعني قد يحفظ القرآن كاملا لكنه لا يقيم حروفه، لا يقيم حروفه، يلحن في القرآن لحنا جليا. فنضم إلى كثرة القراءة كذلك الذي يضبط قراءته، ثم نضيف إلى ذلك الأعلم بأحكام الصلاة، وكذلك بمعاني القرآن الذي يقرأه. لأن هذا القرآن لما قاله هذا الحديث لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابة، والصحابة ما كان الواحد منهم يتجاوز 10 الآيات إلا بعد أن يعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والإيمان. واضح؟ فلو كان عندنا الإمام يحفظ حفظا جيدا ويقيم حروفه، يعني يقرأ قراءة صحيحة وهو عالم بأحكام الصلاة وكذلك بما يقرأ، لأن هذا يعني أكثر خشوعا وأدعى للتدبر، فهذا يقدم على غيره. طيب، قال: فإن كانوا في القراءة سواء، يعني استووا في مقدار الحفظ، قال: فأعلمهم بالسنة. أعلمهم بالسنة يعني بأحكام الشريعة من صيام وصلاة وزكاة. طبعا ده معروف، يعني واحد يقول: طيب كيف نعرف أعلمهم بالسنة؟ نقول: هذا إما أن يكون بالاستفاضة، يعني أهل المنطقة وأهل المسجد أكيد يعرفون أن هذا أعلم من هذا بالسنة. واضح؟ أو بإخبار عدل ثقة يقول: هذا أعلم من هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال بعد ذلك: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. أقدمهم هجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. واضح؟ فلماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقدم هجرة؟ لأنه لا شك أعلم بالسنة وأكثر قرآنا من غيره، لأن هجرته قديمة، يكون بين أهل الإسلام فيتعلم القرآن ويتعلم السنة، يكون علم هذا أكثر من هذا الذي جاء بعده. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما، يعني من أسلم أولا، وفي رواية: فأقدمهم سنا، يعني يقدم من كان أكبر سنا على غيره، من كان أكبر سنا على غيره، إن تساووا في هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن تكون على هذا الترتيب، لكن هذا في حال الاختيار، انتبه، هذا في حال الاختيار، فإن كان المسجد له إمام راتب وهو أقل من غيره من أهل المسجد فإنه يقدم على غيره ولا يختلف الناس عليه، إلا إذا أذن بتقديم غيره عليه. يعني جاءنا إمام راتب لهذا المسجد ويحفظ جزئين من القرآن، وعندنا من يحفظ القرآن كاملا ويقيم حروفه، فمن الذي يقدم؟ الإمام الراتب، إلا إذا أذن له الإمام الراتب. واضح؟ إذن هذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو في حالة الاختيار، يعني لو أردنا أن نختار بين إمامين من نقدم والمسجد له ليس له إمام راتب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لا يؤمن، هذا نهي، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني في محل ولايته، سواء كانت هذه الولاية ولاية عامة أو ولاية خاصة، ولاية عامة أو ولاية خاصة. يعني عندنا مثلا رئيس دولة، دولة إسلامية، جاء إلى مصر سيصلي مثلا مع رئيس دولتنا، من الأحق بالإمامة؟ رئيس دولتي، إلا أن يأذن له، إلا أن يقدمه. لا يجوز للآخر أن يتقدم عليه وإن كان أكثر منه قرآنا وأعلم منه وأعلم بالسنة، لا يتقدم عليه. هذا في الولاية العامة، في الولاية العامة. محافظ القاهرة جاء عند محافظ الجيزة، لا يتقدم عليه إلا بإذنه. واضح؟ وكذلك الولاية الخاصة، الولاية الخاصة، الولاية بكسر الواو. واضح؟ الولاية الخاصة كصاحب البيت، يعني أنت في البيت وأنا زرتك وأذن المؤذن وليس بجوار البيت مسجد، نريد أن نصلي جماعة، من الذي يقدم؟ صاحب البيت، وإن كان أقل قرآنا وإن كان أقل علما بالسنة، إلا أن يقدمه ويأذن له صاحب البيت. ثم قال وهذا معنى في سلطانه، يعني فيما يملك. قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن. شوف الإسلام بيعلم الآداب الحميدة والخصال المديدة إزاي، في أدق الأمور، في أدق الأمور. يعني أنت مثلا لما تدخل بيت واحد تسأل صاحب المنزل أين أجلس، لأن من الممكن أن تجلس في مكان تكشف عورة البيت، فتسأله أين أجلس. واضح؟ ولذا قال على تكريمته، يعني ما يوضع لصاحب المنزل ويختص به، لأن زمان، وهذا ما زال موجودا في بعض البيوت، تجد الزوج أو صاحب المنزل له وسادة يجلس عليها في ركن معين، لا يجلس عليها لا ولده ولا زوجته ولا أحد يدخل، فهذه تكرمته، الموضع الذي يجلس عليه وهو أحق بذلك، فلا يجلس أحد على هذه التكرمة إلا بإذنه، يعني بعد أن يأذن له. واضح؟ إذن هذا الحديث في بيان من هو أحق بالإمامة، قلنا الأكثر حفظا لكتاب الله تبارك وتعالى، لكن لابد أن يكون عالما بأحكام الصلاة، عالما بأحكام الصلاة. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، وأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. ولذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، فكانوا أهل قرآن وكانوا كذلك أهل علم بأحكام الصلاة. طيب، عندنا كذلك إمام المسجد هو أحق بغيره، كما قلنا، كما أنه الإمام الراتب. طيب، في مسألة برضو بتطرأ، مسألة مهمة جدا بتخفى على الناس، سنصلي الجنازة في المسجد، من الأحق بالصلاة على الجنازة؟ إمام المسجد، مش حد حي اسمها قريبه ولا أخوه ولا من وصى ولا غير ذلك. الأولى بالصلاة إمام المسجد، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ده سلطان إمام المسجد، إلا بإذنه، يعني إلا إذا أذن إمام المسجد، وأما بخلاف ذلك فهذا مخالف للشر. قال ولابن ماجه، أذكر مرة في مسجد السنية يعني كانوا سيصلون على جنازة، فدخل قريب للميت ليصلي، فقام إمام المسجد الشيخ عبد، فقال إمام المسجد هو أحق بالصلاة من غيره وأنا إمام المسجد، فأبوا أن يصلي عليهم فأخذوا الجنازة وانصرفوا. وطبعا هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، يعني هذه أحكام ينبغي أن تعلم. قال ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال ولا تؤمن المرأة ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. قال وإسناده واهن، إسناده واهن يعني ضعيف جدا، لأن فيه متروك الحديث، فيه راوي اسمه عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك الحديث لا يحتج به، وكذلك فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وهو ضعيف. لكن هذا الحديث في بيان من لا تصح إمامته. أولا قال ولا تؤمن امرأة رجلا، إذن لا تصح إمامة المرأة للرجل. والغرب الآن يريد أن يعكس الفطرة والشرع الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، يجعلون المرأة الآن في بعض المساجد عندهم، وليس بمساجد إنما هي غرف مغلقة، يجعلونها كأنهم يقيمون فيها الصلاة. تجد المرأة تؤم الرجال، هذا أولا، وتجد المرأة تصلي بجوار الرجل، هذا ثانيا، وتجد المرأة تصلي بشعرها. إي والله، فلا تصح إمامة المرأة للرجل، لا تصح. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن عندنا أحاديث أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والصلاة فيها نوع ولاية، الصلاة فيها نوع ولاية، بل هي من أعظم ولايات الدين، من أعظم ولايات الدين. ولذا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر على الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر، فيهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فاختار أفضلهم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا أولا. وثانيا إذا كانت المرأة غير مسموح لها في الصلاة أن تتكلم إذا نابها شيء في الصلاة، يعني إن كانت تصلي مع الرجال، الرجال ماذا يصنعون؟ يسبحون، يقولون سبحان الله، طب المرأة تصفق، غير مسموح لها النياه، فكيف تقرأ القرآن وهي تصلي بالرجال؟ وكيف تركع وتسجد وتنحني أمام الرجال؟ وكذلك ما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن شر صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها. يعني عندنا الآن إذا كانت الصلاة تضم رجالا ونساء كما سيأتي في الحديث، الرجال يصلون في الصفوف الأولى والنساء يصلون خلفهم، واضح؟ طيب خير صفوف الرجال أولها اللي هي بعيدة عن النساء قريبة من الإمام، طيب شر صفوف النساء أولها اللي هو الصف اللي بيلي الرجال مباشرة، ده كله سد للذريعة وغلق لهذا، ليه؟ غلق لهذا الباب. كيف يقال بعد ذلك تصح إمامة المرأة للرجل؟ و يعني هذا دين جديد، والله العظيم دين جديد ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. إما أن تقبلوا الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتركوه ولا تخترعوا دينا يوافق أهواءكم ويوافق علمانيتكم وكراهيتكم للدين. نعم. لو خلف الرجال مباشرة. نعم. تبتعد الصفوف عن الرجال. تبتعد الصفوف عن الرجال. وهذا في حق من حرصت على أن تصلي. لا زمان ما كانش فيه ساتر، كان كله بيصلي مع بعض، واضح؟ كانت الفطر سليمة والنفوس طاهرة، واضح؟ بخلاف هذه الأزمان. هذا في حق من حرصت على ذلك. وبعض أهل العلم قال إن شرها هنا ليست على بابها، وإنما هو في ما هو خلاف الخير الأفضل، واضح؟ يعني ليس معنى ذلك أنها ارتكبت محذورا، واضح؟ وإلا لم تصلي امرأة في الصف الأول، واضح؟ لكن هذا قالوا معناه أجرها قليل، أجرها قليل. وشرها هنا يا شيخ عبد الرحمن ليست على بابها. يعني ليست على بابها؟ يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، طب هو في مقارنة بين السجن والزنا؟ ما فيش مقارنة، واضح؟ ما فيش مقارنة. السجن أحب إلي، هل يوسف كان يحب الزنا حتى يقارن بين محبته للزنا ومحبته للسجن؟ فهنا أفعل التفضيل ليست على بابها، ليست على بابها، واضح؟ ربنا لما بيقول في سورة الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن، خير إيه؟ وأحسن مقيلة، صح؟ طيب خير مستقرا من من؟ من أصحاب النار. هي النار أصلا فيها مستقر خير. إذن خير ها هنا أفعل ليست على بابها. إذن لا تصح إمامة المرأة للرجل. قال ولا أعرابي مهاجرا، ولا يؤمن أعرابي مهاجرا. طيب الأعرابي من الأعرابي؟ يعني الذي يسكن البادية، الذي يسكن البادية. قالوا فهذا لأنه قليل المعرفة بحدود الله وأحكام الصلاة، لا يتعلمها، فالأصل فيه الجهل، الأصل فيه الجهل. وقد قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، واضح؟ لكن هل هذا يعني أن صلاة الأعرابي بالمهاجر باطلة؟ نقول الكلام لا، أولا حديث لا يصح، الحديث لا يصح. ثانيا إذا كان الأعرابي هذا أقرأ من المهاجر، من الذي يقدم؟ كلاهما رجل، كلاهما رجل، وهذا تحقق فيه الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة، يعني هذا أكثر قرآنا، فهذا يقدم على المهاجر. طيب الأمر الثالث قال ها ولا فاجر مؤمنا، لا يؤمن فاجر مؤمنا. الفاجر اللي هو الفاسق، الفاجر اللي هو الفاسق. فطائفة من أهل العلم قالوا هذا فيه نهي أن يؤم الفاجر الفاسق المؤمن، يعني الخالي من الفسق والفجور، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، فلو أم الفاسق المؤمن فإن صلاته لا تصح. وهذا رواية عن الإمام مالك وأحمد ورواية الحنابلة، رواية الحنابلة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أنه حنبلي قال لو أخذنا بمذهب الحنابلة لما صحت إمامة أكثر الناس، حتى ينفع إمام ليه؟ قال من الذي يسلم من الفسق؟ الإصرار على المعصية، من شرب الدخان، من الغيبة، من النميمة، من الإسبال، من كذا من كذا، واضح؟ ولذا قال الصحيح قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور، وهو صحة الصلاة خلف الفاسق لأدلة، صحة الصلاة خلف الفاسق لأدلة. الدليل الأول إيه؟ يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، واضح؟ فلو كان الفاسق أقرأ الناس لكتاب الله فهو أحق بالإمامة، واضح؟ والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الفسق في بعض الأئمة الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها من أمراء بني أمية، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، يعني صلي معهم خلفهم، فإنها لك نافلة، فإنها لك نافلة. فلو كانت الصلاة لا تصح لما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلي خلفهم. الأمر الثالث: لأن الصحابة صلوا خلف من لا تحمد سيرته، واضح؟ كما كان يصلي ابن عمر خلف الحجاج، حجاج سفاك الدماء المبير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قتل 120,000 من العلماء صبرا، حج دفع عن نفسه صبرا، قتلهم الحجاج، ومع ذلك ابن عمر وهو من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلف الحجاج، واضح؟ نعم. ولذا من المعتقد، أحسنت عم حسن، أننا نصلي خلف كل بر وفاجر، خلف كل بر وفاجر، فإن أحسن فله ولنا، وإن أساء فعليه ولنا، صلاتنا صحيحة. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، هو حديث صحيح، إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال النووي رحمه الله. في هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برص الصفوف، أي أن تكون الصفوف بعضها إلى بعض، تكون الصفوف بعضها إلى بعض، كما يرص الجدار بنيان المرصوص، واضح؟ طيب. قال: وقاربوا بينها، يعني الآن نحن سنتم الأول فالأول، نتم الأول فالأول، إذا اكتمل الصف الأول نشرع في الصف الثاني من خلف الإمام مباشرة، يعني بعض الناس تبدأ من يمين الصف، لا، خلف الإمام مباشرة، ثم ينطلق الصف يمينا. قال: وقاربوا بينها، يعني قاربوا بين الصفوف، ما يكونش بين كل صف وصف مثلا 3 متر، واضح؟ لكن مقاربة يستطيع من خلالها المصلي أن يسجد بطمأنينة، هذه أفضل مقاربة، أن يكون في موضع لليه؟ للسجود، يكون في موضع للسجود، واضح؟ وهذا هو المراد بالمقاربة. وهنا ينبغي التنبيه على أمر شاع بين الناس وليس له أصل في السنة، اللي هي المقاربة في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لما بتكون في مسجد أو في غير مسجد، واضح، تجد الناس ها يقاربون بين الصفوف حتى يكاد الواحد يلصق بأخيه، وهذا ليس له أصل في السنة، ليس له أصل في السنة مطلقا، وإنما صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات. شوف انت بتقف في المسجد على الصف، والأصل اللي هي تسوية الصفوف، فصلاة الجنازة كذلك، وأما هذه المقاربة فليس لها أصل في السنة. هذه قد نحتاج إليها في حالة واحدة، وهي عند كثرة الناس، عند كثرة الناس، يعني الميت شهده أناس كثيرون والمكان ضاق بالناس، إذن يقترب الناس من بعضهم، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. وأما بخلاف ذلك أن تكون الصفوف كصفوف الصلاة. لو العدد قليل نكثر الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك، يعني في المسجد وخارج المسجد، يعني يصلي في المصلى وبيصلي خلف الميت مثلا 50 أو 40، ممكن نعملهم 10 صفوف، كل صف فيه 5 أو شيء من هذا الإيه القبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى تكثير الصفوف، واضح؟ قال: وحاذوا بالأعناق، يعني اجعلوا الأعناق على سمت واحد، لأن ده أدعى في محاذاة الصفوف، لأن بعض الناس بتسوي الصفوف بأطراف الأصابع، وده غلط، تسوية الصفوف بأطراف الأصابع من الأمام ده غلط. ليه؟ لأن ربما كانت قدمك أطول من قدمي، فلا تحصل المحاذاة، وإنما المحاذاة تحصل بالمناكب والأعناق أو بالكعوب، الكعب. بماذا؟ بمحاذاة الكعوب أو الكتف والمنكب يعني، أو الكتف أو الأعناق. قال وحاذوا بالأعناق، ثم قال بعد ذلك فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الشيطان يعني جنس الشيطان يدخل من بين الصفوف بسبب الفرج التي تترك في الصفوف. قال كأنها الحذف يعني الغنم الصغار، الغنم الصغار، وهذا إنما يكون عند وجود فرجة عظيمة، عند وجود فرجة عظيمة اللي بتاع مثلا ربع متر أو 20 سنتي، أو كل واحد يقف في مكان مستقل، واضح؟ فهذا هو الذي يحصل به الخلل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال رصوا، وهذا أمر بتسوية الصفوف، أمر بتسوية الصفوف. وقد جاءت ألفاظ عديدة في الأمر بتسوية الصفوف، لأن بعض الناس يتهاون في ذلك. وكان عمر رضي الله عنه ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد على تسوية الصفوف، وكان عمر لا يشرع في صلاة إلا بعد أن يطمئن لتسوية الصفوف، بل جاء عنه أنه كان يأمر من يمر بين الصفوف ليتأكد أنها قد استوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا رصوا صفوفكم، وجاء في حديث أنه قال سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. كيفية تسوية الصفوف؟ الأول فالأول، والمحاذاة بين المناكب والكعوب والأعناق. بل جاء الوعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني سبحان الله، أنت داخل الصلاة من أجل الألفة والجماعة والاجتماع، بسبب التهاون في تسوية الصفوف تخرج من المسجد وقد حصلت النفرة والاختلاف بسبب مخالفة أمر الشرع. وهذا يدل على أن تسوية الصفوف أمر واجب وليس مجرد سنة، لأن الشرع رتب على مخالفته عقوبة، بل عقوبة شديدة، وهي المخالفة بين القلوب. فإذا اختلفت القلوب اختلفت الأبدان، لأن القلب هو الملك والأعضاء جنود الملك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. ودي كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يرى الصحابة من وراء ظهري دون أن يلتفت صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم تراصوا واعتدلوا، هذا كله من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن تسوية الصفوف واجبة، تسوية الصفوف واجبة. إذن كيف نسوي الصفوف؟ يتم الصف الأول فالأول، ثم بعد ذلك تكون المحاذاة والمساواة بين الكعوب والأكتاف أو الأعناق، ثم يكون التقارب بين الصفوف على الحد الذي ذكرناه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير صفوف النساء أولها، هذا فيه بيان فضيلة الصف الأول، فضيلة الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعملوا قرعة لاستهموا، واضح؟ فخير صفوف الرجال الصف الأول، هو الأقرب للإمام والأدعى للاستماع إليه وللتعلم منه، خاصة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وسلامة البال من رؤية ما يشغل. يعني أنت وشك للجدار مش شايف إلا الجدار أمامك، في خشوع، لكن لو بتصلي في الصف الرابع والخامس تراقب الباب من داخل لحد ما يوصل للصف بتاعك تستلم اللي بعده، وبعدين تنتقل لي ينتقل نظرك إلى من أمامك، ثم بعد ذلك ربما ألهتك المراوح، ثم بعد. لكن الذي يصلي في الصف الأول لا يرى إلا الجدار أمامه خشوع، ثم هو ينظر إلى موضع سجوده. لكن هذا في نهي، في نهي شديد، لا يبطل الصلاة لكن في نهي شديد. قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. شرها آخرها اللي هو إيه؟ اللي هو آخر الصفوف، واضح؟ شرها يعني أقلها أجرا، أقلها أجرا، خاصة إذا كان في المسجد نساء فهذا أدعى للفتنة، واضح؟ وهذا دليل على تهاون صاحبي في أداء الصلاة، لا يأتي إلا متأخرا، في شبه من المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ويفوت عليه أجورا عظيمة. ثم قال: وخير صفوف النساء آخرها، لكن هذا في حالة ما إذا كانت النساء تصلي مع الرجال، حالة إذا كانت النساء تصلي مع الرجال. أما إذا كانت النساء تصلي وحدها بامرأة تأمهم، وهذا يصح على صحيح من أقوال أهل العلم، فلا يصدق عليهن هذا الحديث، لأننا ننظر هنا إلى العلة، العلة في شر في كون أول صفوف النساء هي شرها ماذا؟ وجود الرجال. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه. متفق عليه. من الذي يصلي الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده. ثم قام ابن عباس رضي الله عنه وقد بات عند خالته، قام ابن عباس رضي الله عنه ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قام على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع النبي؟ أخذه من دؤابة رأسه من ورائه صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه فوائد عظيمة وفي رسائل مفردة في بيان فقهيات هذا الحديث. فهذا الحديث أولا يبين لنا موقف المأموم إن كان واحدا، أين يقف؟ لا، يقف عن يمين الإمام، واضح؟ المأموم إن كان وحده مع الإمام يقف عن يمين الإمام، هذا أولا. ثم يقف بمحاذاة الإمام، لأن الصورة المشهورة أنه يتأخر عنه قليلا، هذا خلاف السنة، وإنما يقف مساويا له لا يتأخر عنده عنه. ولذا قال ابن عباس قال: وقفت إلى جنبه، واضح؟ وجاء في حديث أبي ذر، حديث أبي بكر رضي الله عنه في المرض الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر، يعني ساوى أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة، فلا يتأخر المأموم عن إمامه طالما أنهما يصليان ولا ثالث معهما، واضح؟ فيقف مساويا لا يتأخر عنه. هذا الحديث كذلك فيه مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يشترط للإمام أن ينوي الإمامة من مبدأ صلاته، فله أن ينوي الإمامة أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته منفردا، واضح؟ ثم دخل معه ابن عباس فنوى الإمامة، واضح؟ وكذلك هذا الحديث فيه أن الجماعة تجوز في النافلة أحيانا، الجماعة تجوز في النافلة، لأن هذه كانت صلاة ليل، ومع ذلك صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فهذا يجوز أحيانا ما لم يتخذ عادة. كذلك هذا الحديث فيه أن العمل لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، العمل لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس ابن عباس وأداره إلى يمينه، وهذا عمل وحركة في الصلاة، لكنه من مصلحة الصلاة، فلا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، لم يكلم، الكلام يبطل الصلاة، لكن العمل يعني الحركة في الصلاة، ماشي، واضح؟ وكذلك أنت تتكلم سبحان الله، نعم، فإن لم يفهم قال أحد المصلين مثلا قمت إلى الخامسة أو تركت سجدة أو غير ذلك، إن العلم من قال هذا كلام لمصلحة الصلاة، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصبح منها شيء في كلام الناس، لكن هذا ليس قول الجمهور، هذا قول بعض أهل العلم. طيب، كذلك هذا الحديث فيه بيان حكم من صلى وحده على يسار الإمام، قلنا السنة أن يصلي عن، طب ماذا لو صلى عن يساره؟ اختلف أهل العلم، من أهل العلم من قال صلاته باطلة لا تصح. طيب ما دليل عدم الصحة؟ قالوا هذا الحديث، لأنها لو كانت صحيحة لأقره النبي صلى الله عليه وسلم وترك، أما أن يأخذه من رأسه وأن يديره إلى يمينه وأن يفعل كل ذلك في الصلاة، فهذا يدل على ماذا؟ على أنها لا تصح، لو صلى عن يساره لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف ذلك. والقول الثاني أو الآخر وهو قول الجمهور، وهي أنها صحيحة مع الكراهة، أنها صحيحة مع الكراهة، لأنه ليس عندنا دليل قوي صريح ناهض لإبطال هذه الصلاة، والأصل صحة الصلاة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل لا ينهض للقول بالوجوب، واضح؟ ولو كان ابن عباس قد فعل محرما لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، كما نبه أبا بكر لما قال له في الحديث الذي سيأتي زادك الله حرصا ولا تعد، الذي ركع خلف الصف، نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك لا يجوز إلا مسألة الإسراع، فقالوا هذا مجرد فعل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، يعني تصح الصلاة عن يسار الإمام مع الكراهة، مع الكراهة، والسنة أن يصلي عن يمينه، واضح؟ نعم، أتى به من خلفه، نعم، أمام المصلي، نعم، سنة. طيب الحديث الأخير معنا حتى لا نطيل عليكم، قال وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. إذن الحديث الذي مضى كان في حكم من صلى مع الإمام وحده. طيب لو صلى مع الإمام أكثر من واحد أين يقفون؟ خلف الإمام، يقفون خلف الإمام. طيب إن كان في الناس رجال ونساء يكونون على هذه الصورة التي بينت الحديث، قال أنس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقمت ويتيم خلفه، اليتيم هذا ذكر، واضح، صبي، وأم سليم خلفنا، وهذا في أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي صفا واحدا مع الرجال حتى ولو كانوا من المحارم، يعني ما ينفعش المرأة تصلي مع زوجها في صف واحد، مع ابنها في صف واحد، مع ولدها في صف واحد، تصلي خلفه لو بيصلي بزوجته وحدها تصلي خلفه، لا تصلي بجواره، فالمرأة صف وحدها لا تقف مع الرجال. قال ابن رشد رحمه الله لا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه، ودي مسألة برضو مهمة جدا، رجل سيصلي ومعه رجل آخر وامرأة، يصلي الرجل بجوار الإمام عن يمينه، وتصلي المرأة خلفهما، لا فرق في ذلك بين محارم وغير محارم. واضح؟ عندنا احنا في صلاة العيد ما شاء الله في النادي وغير النادي كله مع بعض، رجال بجوار النساء بجوار، هذا كله لا يجوز. طب إن صلت المرأة بجوار الرجال صلاتها صحيحة؟ صلاتها صحيحة مع الكراهة الشديدة، مع الكراهة الشديدة. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر، لأن الحديث الذي بعد ذلك في حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وده في يعني بحث طويل، نرجئه للدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.